لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثبت هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم في كتاب الأدب كما ذكرنا ما ذكر ابن حجر رحمه الله. قال ابن حجر في الكلام على كل بدعة ضلالة، وكلام الإمام الشافعي رحمه الله: المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة، لأنها ليست في الدين، وإن كانت في بعض الأمور المتعلقة به. أعني بذلك مثلا كتابة المصحف، وإن كان متعلقا بالقرآن إلا أنه كوسيلة لحفظ القرآن، وكذا كتابة السنة، فإن هذا النوع له أصل وإن لم يكن مجموعا. قال: أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو كما شرحنا المرة السابقة، وقال: اكتبوا لأبي شاء، ولكن لم يجمع صلى الله عليه وسلم كلامه، ولا حتى الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما بدأ في عهد تابعي التابعين. قال: وإما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول يعني المثبتة حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل لهم النفاة، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، يكفينا هؤلاء. والإمام مالك أيضا مشهور عنه قوله للرجل الذي قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج. والإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية يعني كذلك في ذم الكلام، وهو أكثرهم. فإذا ثبت إنكار السلف كلهم عن يعني على إدخال علم الكلام في العقائد، خاصة أنه أدى إما إلى إثبات فيه تشبيه، أو تنزيه فيه تعطيل، أو تعطيل في الحقيقة بزعم التنزيه، إلى أن اغتر بذلك المتأخرون، وإن لم يكونوا كالمبتدعة الأوائل، فإن هذا بالقطع لا يكون بدعة حسنة، وإنما هو بدعة ما مذمومة، وإنما الواجب طريقة السلف، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. ومع أن القاعدة كما ترون أن من يقول بأن المبالغة في الإثبات حتى التشبيه، والمبالغة في أن التنزيه أو النفي حتى التعطيل شيء مذموم، إلا أن الناس يختلفون في الإثبات هل يسمى هذا تشبيها أم لا. فطوائف المعتزلة والأشاعرة يسمون إثبات المعتزلة يسمون إثبات الصفات كلها تشبيه، والأشاعرة يسمون إثبات ما سوى السبعة تشبيه. وهذا يدلنا على مدى يعني الخطر في فهم القواعد. وطريقة السلف إثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في الكتاب وهذا في السنة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكذا في النفي، يجملون في النفي أن الله ليس كمثله شيء، تأكيد جديد تاني النهاردة أن جميع الإخوة دون استثناء يغيروا التليفونات. فبنقول ان فهمهم يعني ايه اثبات بلا تشبيه اختلفوا في ذلك اختلافا واسعا، واهل السنة على اثبات كل ما ورد في الكتاب والسنة، ونفي اجمال، ويخص بالنفي ما ثبت نفيه تخصيصا. يعني هما قاعدة اهل السنة التوسع أو التفصيل في الإثبات كما ورد، والإجمال في إيه؟ في النفي. لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. ولكن ورد في النفي تفصيل مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وما مسنا من لغوب، ما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان وأن يترك سدى. هذا في نفي. وما كنا لو أردنا أن نتخذ، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، لم يلد ولم يولد. لا لو سمحت الأخ اللي تليفونه كلم يطلع بر، معلش متأسف جدا، لأن احنا قلنا الكلام ده قبل كده. استغفر الله. خلاص ندهور. خليه يدخل. استغفر الله. فنقول هناك تنزيه مفصل فيما ورد، لأن فيه شبهات لأهل الباطل بإثبات هذا النقص، أثبتوا نقصا لله عز وجل. فأما طريقة المتكلمين فهي إثبات المجمل ونفي المفصل، وغالوا في النفي المفصل حتى نفوا كثيرا مما أتت به النصوص كإثبات الوجه واليدين والقدم وإثبات جميع الأفعال لله عز وجل. وهذا يعني حقيقة نفي صفات الأفعال من أعظم الزلات، لأن حقيقتها نفي الربوبية. توحيد الربوبية مبني على معرفة أفعال الله التي يفعلها، مع أن أئمتهم القدماء ما كانوا ينفون ذلك، لكن مشكلة المذهب المبتدع علم الكلام ده فضل يزداد انحدارا حتى وصل إلى أبعد دركات التعطيل، حتى صار مذهب الجهمية هو ده المذهب المعتمد. قال: واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف الشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور. وسببه الحاجة العجيبة إن هم بقى ينقلوا هذا الكلام عن كبار الأئمة ويسمعوه ويقروه وبعدين ينشروا كلام مثلا كتاب الأشعري في المرحلة المتوسطة في مدح علم الكلام. كتاب لسه كانوا موزعينه وقلت لكم على مجلة الأزهر. لا ده هو كان كتاب اسمه كده إثبات أو ما إثبات علم الكلام. سيقول: وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. كل ده حدث طبعا، الخوارج والروافض ظهروا في عهد علي، قاتل علي الخوارج ثم قتلوه شهيدا رضي الله عنه، وحرق ولاة الرافضة، وتوعد الطاعنين في أبي بكر وعمر، بل توعد المفضلة على أبي بكر وعمر الذين فضلوا عليا، لكن توعد المفضلة بالجلد. هذا قال: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية 80. قال طبعا الخوارج والروافض كما ذكرنا ظهروا في عهد علي، والقدرية ظهروا في ما بعد ذلك، يعني القدرية ظهر أدركهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم. سبحان الله، حاجة عجيبة أن الناس تعرف كده وبعدين تتوسع برضه. يقول: ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان. الكلام ده فعلا والله ينبغي أن ينشر أن ده كلام ابن حجر. قال: حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان. النهاردة كل المدارس التعليمية التي تنتهج منهج الأشاعرة أو المتريدية تفعل ذلك، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها، يعني تأويل خلاف الظاهر جدا، وده كل التأويلات في الحقيقة. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلح عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله موفق. هو طبعا في قدر حاجة نتيجة الشبهات، في قدر حاجة عشان تعرف ترد عليهم، وإن كنا نرى إن الناس لا تحتاج إلى ذلك بالأغلب، واللي استغنى عن كده والتمسك بالنصوص هيعرف يرد. ده كلام ابن حجر، يعني ما فيش عنه حاجه. انا نقل سقوط النبي الصحابه عنه، ده مش يشيل التفويض، لا، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن علم الكلام، سكتوا عن علم الكلام. هو بيتكلم، هو بيقول إيه؟ ذمهم في كلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مش التفويض اللي بيقوله الأشاعرة إن نصوص الصفات كلام مجمل كالحروف المقطعة، تفويض المعنى ده. مش على فكرة مش التفويض اللي عند المتقدمين منهم، يعني اللي بيتابع معنا شرح الأسماء والصفات للبيهقي، واللي هم هو والحليمي شيخ في الموضوع ده اللي بينقل عنه، هو ايه؟ هو أشعري طبعا بلا شك، وظاهر جدا الكلام المنكر للأشاعرة فيه، ومع ذلك بيفسروا كل الايه؟ الصفات. محدش قال، يعني بيفسروا الأسماء المتضمنة للصفات، وقالوا الصفة معناها كذا، يعني قالوا الغفر الستر ونحو ذلك مثلا، يعني وما أثبت وعينه بيثبتهم المغفرة والرحمة، وما بيقولوش إن الكلام ده إيه. بعضهم طبعا فيه تأويل، لكن أنا أقصد أنهم يشرحون المعاني. ولو كان التفويض الذي هو بمعنى أن المعنى مجهول، التفويض نوعين، تفويض الكيف، هنقول الكيف مجهول والمعنى معلوم، زي ما الإمام مالك قال بالضبط في الإيه؟ الاستواء، الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول. هنقول الرحمة معلومة والكيف مجهول، اليد معلومة والوجه معلوم والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عن الكيفية بدعة. فأما التفويض الثاني فهو تفويض المعنى، ونقل عن بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله أنهم قالوا تمر كما جاءت لا كيف ولا معنى، يعني لا يسأل عن المعنى لوضوحه، لأنه أنت لما تسأل عن ما هو معلوم معنى ما تقوليش يعني إيه السمع، لازم تفسرها بما يعود على السمع، يعني إدراك المسموعات، وأنت كده فسرتها. ما المسموعات، أنت عشان تفهم إدراك المسموعات لازم تفهم يعني إيه ليه؟ السمع، لأن أنت قلت المسموعات الأصوات، فكل ذلك يدل على خلل منهج التعريف الكلامي، وان كل حاجة يوجد لها تعريف. الرسل الكرام كلهم كلموا الناس في أبواب الصفات بالكلام الواضح الجلي دون حاجة إلى التعريفات، دون حاجة إلى أن يفسر لهم يعني إيه ينزل. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني يعني الوحي ده أو الآيات دي ربنا اللي أنزلها، يبقى ده يدل على الإيه؟ على العلو، مع إن فرعون أثبت العلو بفطرته. قال يا هامان ابن لي صرحا صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. يبقى إذن هو عرف إن هو إيه؟ إن موسى يعني يقول أن إلهه في السماء. مش بس كده، هو في الحقيقة إن كل البشر كده يعرفون هذه المسألة تلقائيا بفطرتهم. أنا قلت لكم قبل كده، كان أخ بيحكي لي كان عايش، كان قاعد فترة في هولندا وسط بقى يعني الشوارع مليانة خمرجية وسكرانين وطالعين من الماء، من يعني المواخير التي هم فيها، واحد لقى مرمي في الشارع، فبيقول له ايه يعني انت بتعمل في نفسك ليه كده، يعني انت ترجع لربنا؟ قال له اوه جد اوه جد، وهو سكره بس ايه بيرفع ايده لفوق، مع ان النصارى عندهم يعني تعطيل يعني شديد وتشبيه طبعا، لكن دي فطرة انسانية. ها؟ لعيب الكره الاجانب وبيسجدوا برضه. فبنقول ان التفويض اللي بيجعل المعنى، قلنا ان ده كلام السلف، ان لا معنى يعني اللي بيجيبه الجهميه يعني التاويل. ليه؟ لأن كل السلف تكلموا عن المعاني عند الحاجة إلى ذلك. قال البخاري في صحيحه باب في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال مجاهد استوى على، إذن بيفسر استوى بالإيه؟ بالعلو. وغيره فسرها بالصعود، وغيره فسرها بالارتفاع. إذن المعنى معلوم، لو في واحد عايز يعرف المعنى بلغة أخرى هتفسرها له، هتترجمها، لأن المعنى لابد أن يكون معلوم. يعني ما تيجي تفسر الرحمن يقولوا ده موست ميرسيفول، مش كده؟ يعني شاء عظيم الرحمة، شاء أعظمهم رحمة. وفي نفس الوقت لو جيت انت قلت ان دي يعني تفسيرها قراءتها تفسرها لهم تقراها كده A-L-R-H-O-R-A-H-A-M-A-N، تنفع كده؟ لو واحد انجليزي فسرت له كده زي ما بتقول لهم مثلا محمد، ما بتقول لهمش الذي يكثر الحمد، او احمد الذي هو يكثر الحمد، انت بتفسر لهم بايه؟ بتنقل لهم محمد باسم ايه؟ محمد علم، من غير ما يفهم، هو مش شرط يفهم جات منين. زي ما احنا نقلنا اسماءهم الاعجميه جورج مثلا، ما دورناش على ايه؟ بايدن، احنا مش عارفين معناها اصلا، بس احنا اصبح عندنا ده شخص اسمه بايدن، الحروف دي على بعضها ما لهاش معنى عندنا الا انها مجرد علم على شخص، اما معاني معنى الكلمة نفسها هي غالبا لها معنى عندهم في اللغة بتاعتهم، او على الاقل اللاتينية الاصلية، ومع ذلك لا يبحث عنه. هل الرحمن الرحيم من ذلك؟ هل الغفار الواحد القهار دي أسماء لا يعرف لها معنى؟ هذا الكلام الباطل. إذن لا كيف ولا معنى، مقصود به لا معنى على طريقة التأويل الباطل، أو لا معنى لأنه لا حاجة إلى معرفة هذا لوضوح المعنى. تفسير ذلك أن يقرأ لأنه معلوم عند أي أحد. قال وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غطيف بن الحارث قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة وعلى القصص بعد الصبح والعصر، الناس ترفع إيديها على المنبر والناس كلها إيه؟ كل الخطباء يرفعوا إيديهم وهم بيدعوا، والناس هترفع إيديها هي كمان، وبعد الصبح والعصر يعودوا يقولوا ليه القصص. هو قصص متضمن مواعظ، ممكن تكون أحاديث وممكن تكون أخبار. فقال أما إنها أمثل بدائكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها، فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. دليل قوي جدا على استعمال الصحابة لذم البدع الإضافية، لأن رفع اليدين أصلا إيه؟ مشروع في الدعاء، وارد كتير جدا، ولكن أنهم خصصوا ذلك بما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رفع اليدين. عشان كده اشتد إنكار عدد من الصحابة، انظروا إلى هذا الخبيث يرفع يديه أيام عبد الملك، ولقد رأيت أو قبل ذلك يرفع يديه وقد قال وما رأى، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يشير بإصبعه. وبيقول دي أهون البدع أمثلها، وما أنا بمجيبكم لشيء منهما، يعني لها أعمل كده. وده بيقولوا لمين بقى؟ للحاكم، لأمير المؤمنين عبد الملك. ومع ذلك بيقول له صراحة دي بدعة وحترتفع قصادها السنة. من أهل العلم ده شيخنا؟ ها؟ ده من أهل العلم والضيف ده؟ ده الصحابي صحابي. صحابي. يقول وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة. عشان كده أن بدعة إيه؟ إضافية. وكذلك القصص الدرس مثلا لا مانع أن يخصص له وقت، ولكن لأنهم يعني يذكرون القصص التي القصص التي ليس فيها أو القصص الذي ليس فيه أحاديث ثابتة. قال فما ظنك بما لا أصل له فيها فكيف بما يشتمل على ما يخالفها؟ وقد مضى في كتاب العلم أن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خميس لئلا يملوا. ومضى في الصحابة والتابعين. ومضى في كتاب الرقاق أن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين، ونحوه ووصية عائشة لعبيد بن عمير. يعني هذا الوعظ المراد بالقصص التذكير والموعظة، وقد كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يجعله راتبا كخطبة الجمعة بل بحسب الحاجة. وأما قوله في حديث العرباض فإن كل بدعة ضلالة بعد قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة. وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها. أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى. فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجت المطلوب أنها ليست من الشرع. فالمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. بس بننبه هنا بقى على أن العموم الذي لم يعمل به الصحابة والسلف العمل به بدعة، يعني الاكتفاء بعمومات في باب التعبدات والعقائد وأصول المعاملات لم يستعملها الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم دليل على بدعية ذلك. المقدمتان اللي هم حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة. أيوة. نقول إيه المثال في العمل بالعموم؟ هم بيقولهم إيه على أذكارهم التي وظفوها؟ بيقولوا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فبيقولوا إحنا هنعمل إيه بهذا العموم؟ بأننا بعمل لهم أوراد بتاعة الطريقة الخلوتية بتاعة الطريقة الشاذلية مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. صلوا عليه وسلموا تسليما. يوم يخترع لي إيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة النارية والصلاة التازية والصلاة كل بقى أنواع، كل واحد يخترع حاجة ويسميها كده ويبقى طريقة مسلوكة عند أتباعي. احتج بالعموم والسلف كانوا سمعين الكلام ده وما اخترعوش حاجة. هذا من أهم الأمور. قال وقوله في آخر حديث ابن مسعود وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعرزين، أراد ختم موعظته بشيء من القرآن يناسب الحال، يعني فلتحذروا من العقوبة مما هو آت وما أنتم بمعجزين ربكم ولو أملى للكفار والمبتدعين، فإن وعد الله عز وجل بعقوبة أهل الكفر والبدع كذلك وإن لم يكونوا في نفس درجة عقوبة الكفار بالخلود في النار آت لا محالة، وهذا يقتضي الخوف من الإحداث في الدين والخوف من الضلال، وكذلك الخوف من أن يؤدي هذا الضلال إلى الضلال الأكبر، فإن أخوف ما يخاف على المبتدعين سوء الخاتمة وأن ينزع منهم التوحيد عند الموت بما أحدثوا في دين الله عز وجل. وقال ابن عبد السلام والعز بن عبد السلام في أواخر القواعد: البدعة خمسة أقسام، فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى إلا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب، وهذا العلم كان عند العرب بالسليقة، لما دخل العجم احتيج إلى ليه؟ إلى معرفة ذلك لفهم الكلام. يعني هذا باتفاق ليس من البدع المحرمة أن يدرس الناس النحو أو يدرس الناس التجويد، لأن هم كانوا كان هذا علما موجودا منتشرا عند العرب كلهم، ولكن لم يكن يتعلم لعدم الحاجة إليه لأنه موجود. فلما زال علم ذلك عند من بعدهم بسبب العجمة احتيج إلى ذلك. وكذا شرح الغريب، شرح الأحاديث والألفاظ الغريبة كتابا وسنة، وتدوين أصول الفقه، والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم، كل ذلك موجود أصوله في عهد الصحابة رضي الله عنه، بل موجود أصله في الكتاب: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: والبدع المحرمة ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة. فين المعتزلة والجهمية والأشاعرة؟ طبعا لكن هم على طريقتنا. والمندوبة: كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي كالاجتماع على التراويح. هي مكتوبة عن التراويح، هي على بالتأكيد على. وبناء المدارس والربط، الرباط اللي الناس بتبقى تجعلوا يرابطون فيه لطلب العلم، يعني بناء المدارس العلمية. قال: والكلام في التصوف المحمود، يعني هذا الأمر يقصد بذلك التزكية المشروعة، وإلا فتفاصيل المقامات المحدثة هي من التصوف المذموم، والقول بوحدة الوجود والتأصيل له كفر ناقل عن الملة، والتصوف القائم على صرف العبادات لغير الله أيضا هو من الشرك. قال: وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك وجه الله. والمباحة كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، وهذه فيها نظر، علماء المالكية أكثر الناس تشددا في ذلك، وهم يعدونها من البدع المذمومة. يعني الناس بعد ما تسلم سلموا على بعضهم الصبح والعصر. دلوقتي الناس خلاص بقى وسعوها حرما وجمعا. طب لو الناس أساسا بعد ما تخلص صلاة يسلموا على بعض لا يمنع ذلك، لكن هذا ليس مرتبا عقب السلام حتى صار سنة. يعني المشكلة كلها المصافحة ثابتة أصلا، ثابتة، لكن أنت هتخصصها صبح وعصر أو عقب السلام مباشرة. الحاجات دي كانت زمان، يعني أنتم ما أدركتوهاش، يعني لأن اللي موجودة مش قوي، يعني كان زمان حاجة مقررة لازم الناس بعديها حرما جمعا حرما جمعا. والمبقى بيقول: والتوسع في المستلذات، يتوضأ يقول له زمزم. والتوسع في المستلذات من أكل وشرب وملبس ومسكن، هو عايز يقول دي امور محدثه بس الحقيقه غير متعبد بها، ده بدعه لغه ما كانتش موجوده زي المنخل زي ما قلنا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. والخوان انت عندكم سفره؟ اظن كلكم عندكم سفره. فين عنده طبليه ده؟ واللي عنده طبليه ما هو خوان برضه. وما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. فاذا هذا الامر خوان ده اللي هو المائده المرتفعه حتى الطبليه. ف على صينيه ماشي. فهذا الامر ليس معدودا في البدع الشرعيه لانه بدع لغويه فقط. والتوسع في المستلذات دي فعلا هي ايه؟ ينبغي ان تجعل في المكروهات اكثر منها في الايه؟ في المباحات. لان التوسع في الطرف يؤدي غالبا الى التعلق بالدنيا وايثار الحرام على الحلال بعد ذلك. اهو رح جائل بعدها وقد يكون بعض ذلك مكروها او خلاف الاولى والله اعلم. كان اكل اخوان بدعة لغوية ولا شرعية؟ ليه؟ الأكل على إخوان بدعة لغوية، الأكل على سفرة بدعة لغوية. ليس ذلك بمحرم، استعمال الشوكة والملعقة بالتأكيد ما كانش أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا هي من الأمور الإيه؟ البدع المباحة. هي ليست متعبد بها ولا ترتب لها أوضاع معينة حتى تجعل تشريعا لازما أو تشريعا يعني مسنونا يؤخذ كسنة عن الذي قبله. حضرتك قلت قبل كده لو ترك التعبد يثاب عليه. نعم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أقضين بينكم بكتاب الله. الحديث طبعا ده مختصر، هو حديث العسيف بيقول هذا يوهم أن الخطاب لهما وليس كذلك، وإنما هو الخطاب لوالد العسيف. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، فقال الآخر وكان أفقه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، إذن له في الإيه؟ في أن يحكي القصة. فقال إن ابني، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابني كان عسيفا عند هذا، عشان كده عرف باسم قصة الإيه؟ العسيف يعني الأجير. إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجل، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. يعني قالوا لي ان ابنك هيترجم، الناس مش عارفة الفرق بين المحصن وايه وغير المحصن، وابنه ما كانش محصن، ولكن الناس اللي هي ما عندهاش علم بالشرع قالوا له ابنك عليه الايه الرجل. فقال انا افتديت منه بعد عشان ما يرجموش ابني، خد يا سيدي مائة شاة وايه وجارية على لزوج الايه المرأة، تعويض مادي عن الضرر اللي هو عمله له يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أو الذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والجارية رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. أنا لسه قلت وعلى امرأة هذا الرجم واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. قال استغفر الله. هو اعترف على نفسه، اللي اعترف ده اعترف على نفسه. يعني لما يجي واحد يقول انا زنيت بفلانة يبقى كده اعترف على مين؟ على نفسه. تنفع فلانة؟ ما ينفعش. عايز يفسد عليها بيتها ولا ممكن يعرضها للرجم. زي واحدة زنت بواحد تقول ان فلان هو اللي زنى بيه، يقولك دي اعترفت خلاص يبقى هو اللي عمل. لا، جريج المرأة قالت ذلك وكان مظلوما. إذن لابد من البينات في الرجال أو في النساء، يا اعتراف يا بينة، مفيش بينة وده الظاهر. فعشان كده قالوا فان اعترفت فإيه فرجمها، لو أنكرت وطلبت بإقامة حد القذف يقام عليها حد القذف. على مين؟ على ابنه وعلى الراجل، كل حد يتهمها وهي ايه، وهي تنكر ولا بينة عنده. زي لو واحد واثنين وثلاثة قذفوا نفس المرأة وما فيش بينات، تقولون لهم شفتم؟ يقولوا لا ما شفناش، ده حد حكالنا. يبقى كلهم يقام عليهم حد الايه، القذف. ما فيش تعليقات. لا، الزوج الزوج يمكن ان يلاعن اذا امراته انكرت، وهي لها ان ايه، ان تعترف وام او ان انت ان تلاعن. قال وانما هو لوالد العسيف لاقضين بينكم بكتاب الله، والذي استاجره لما تحاكما بسبب زنا العسيف بامراه الذي استاجره. والقدر المذكور هنا طرف من القصة المذكورة، واقتصر البخاري هنا عليه لدخوله في غرضه من أن السنة يطلق عليها كتاب الله، لأنه قال أقضين بينكما بكتاب الله، وقال فيه التغريب زيادة على نص القرآن، وزاد فيه الرجم للمحصنة. قال لأنها السنة يطلق عليها كتاب الله لأنها بوحيه وتقديره، وهي الظاهر وتقريره لتقرير وتقريره للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تقدم تقرير ذلك مع شرح الحديث في كتاب المحاربين. أيوة. هو كان باب الاعتراف بالزنا. يقول هكذا عبر بالاعتراف لوقوعه في حديث الباب، فإن اعترفت. وقد هو هناك خلاف بين العلماء، الاعتراف هل لابد وأن يقر أربعا كماعز أم يكفي أن مرة واحدة كما في هذه القصة؟ وهذه القصة دليل على أن الاعتراف لا يلزم فيه التكرار. احتج من اكتفى بالمرة بإطلاق الاعتراف في الحديث، ولا يعارض ما وقع في قصة ماعز من تكرار الاعتراف لأنها واقعة حال. يعني قصة ماعز حصل كده، مش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال له ايه، قر كمان مرة، قر كمان مرة، قر كمان مرة عشان يبقى ايه، يبقى أربعة، ما لم يفعل ذلك. بيقول زيد بن خالد الجهني هو في رواية تانية عن شبل يقول قال سفيان الذي راه اخبره، وقال الترمذي هذا وهم من سفيان اللي هو ذكر فيه شبل، قال عن ابي هريره وزيد وشبل. سقط شبل من روايات الصحيحين من طريقه لهذا الحديث. الخلاصه يقول شبل، قال الترمذي شبل لا صحبه له. هو الصحيح ما رواه الزبيدي ويونس بن أبي أخي الزهري ويونس وابن أخي الزهري، فقالوا عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت فليجلدها الحد. في رواية الأخرى إن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. النبي صلى الله عليه وسلم جالس. في رواية أن رجلين اختصما. قال أنشدك الله يا رسول الله، أنشدك الله. النشيد رفع الصوت رافع، أذكرك رافعا نشيدتي أي صوتي. هذا أصل، ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد. أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، أو في رواية الليث إلا قضيت لي بكتاب الله. المعنى لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله. المراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده، وقيل المراد به القرآن وهو المتبادل، وده الصحيح، لكن القرآن دل على السنة، والإمام البخاري أراد أن يبين أن هذا الأمر يعني أن الحكم بالسنة حكم بالقرآن، فلذا هو مناسب للباب وهو الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق العيد الأول أولى، اللي هو كتاب الله اللي هو ما حكم به، لأن الرجم والتغريب ليس مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. طب وماله يبقى هو في كتاب الله؟ ده من أقوى الأدلة على أن السنة هي من كتاب الله الذي أمر الله به، فقال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قيل وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون المراد به ما تضمنه قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثيب. قلت وهذا أيضا بواسطة التبيين، يعني إضافة إلى كلمة أو يجعل الله لهن سبيلا هذه الآية، إن التبيين الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله، ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. أجاب بذلك البيضوي ويبقى عليه التغريب، عشان كده الحنفية قالوا التغريب ليس واجبا لأنه ليس في القرآن، والسنة والزيادة على القرآن نسخ، والسنة والقرآن لا ينسخ بالسنة، السنة لا تنسخ القرآن. هذا الكلام ليس صحيحا، بل هو إضافة أو بيان داخل في عموم قوله وما أتاكم رسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقيل المراد بكتاب الله ما فيه من النهي عن أكل المال بالباطل، لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق، فلذلك قال الغنم والوليدة رد عليك. يبقى ما حدش خالص يحكم بفلوس في الزنا ولا بجوازة، يعني يقول لك ايه ما ده ضره الامر ده حكمه انه حق لله، ما فيش فيه فلوس. الناس يقول لك طب ما هنعمل له ايه؟ حياة. يبقى مش هنعرف نقيم الحد يبقى نعمل بداله تعزير. لا، هذا مردود بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو كتاب الله. الغنم والجارية رد عليك، ده من كتاب ربنا، ان واحد اخذ مال في مقابل الزنا لا يجوز. لو في معاصي اخرى دون الزنا بس لازم يبين ذلك، يغرم بها، ومش هياخده هو، لان التعزير ماله هينفق في مصالح المسلمين، مش بياخده الشخص اللي هو في حقه، لان في حاجات معنوية لم يجعل ان صاحبها ياخد المال في مقابل إن الشيء الذي فعله، زي لو قذفه بغير الزنا قال له ابن الكلب مثلا هيعذر، ماشي، هو الأصل إنه يعذر بما هو أقرب، يعني بجلدات. طب ولو قلنا بجواز التعزير المال على الراجح، لو عزر بالماء المال ده زي الجلد ما هوش هينتفع بيه. ليه ما هو شد ابو سب؟ ما انا بقول لك هو سب وما لهوش في مقابل في الشرع. ضربوا نشوف الجراح اللي موجوده لو في جراح، لو ما فيش يبقى هيعذر على ذلك. وعلى اي الاحوال لو في قدر من الجرح او فيش قدر من الضرر هياخد عليه مقابل، لكن الحاجه المعنويه الكدمات هياخد عليها مقابل حكومه، لكن هي شيء معنوي مجرد خلاص يكفيك ان هو هيتعاقب. لو هيتعاقب حتى بفلوس هتنفق في مصالح المسلمين. الزاني والزانية ما لهمش فلوس، ولا الزاني ولا الزانية. الزنا نفسه لا يجوز أخذ المال عليه. العرب عدد عندهم عادة وتسربت إلى بعض الحكام في المجالس الشرعية من غير علم بأنه يقول لك إيه أنا عايز أعوضه عشان بيته اتخرب. لا، إياكم من ذلك، هذا الأمر منصوص عليه. الغنم والجارية رد عليك. بيحكموا له بجوازة في العادات العرفية. وأقول لكم في الحاجة في الحالة الشرعية في بعض الناس اللي ما عندهمش علم بالشرع جيدا بيعملوا الكلام ده. احنا بنشرح الحديث مش بنشرح باب الزنا ده. باب الزنا ده هيطول بينا. ولو قتلهما ساعة الفعل لكان ايه؟ لو وثبت ذلك بالبينة بأربعة شهود، أو أنه اعترف أولياء القتيلين بذلك لكان ساقط عنه القصاص، وإلا فالقصاص واجب عليه. لأن احنا هنعرف منين؟ يا إما أهل القتيل أو القتيلين يعترفهم بأنه كان رآه على المرأة فقتلهما، فساعتها هنقول خلاص ليس عليه شيء. يا إما ما يعترفوش يقولوا لا ما كلام ده ما حصلش، يبقى عشان ما يبقاش أي واحد يدعي إن فلان كان يزني بامرأتي فقتلته، وبعدين يجيب أي واحد يقتله بعدين يحطه في البيت عنده ويقول قتلته أو قتلته وامرأتي. لا يجوز ذلك، هيبقى عليه قصاص. وإن كان هو بينه وبين ربنا في الآخرة لو قتلهما يكون معذورا، لكن إحنا لنا أحكام الظاهر. يجيب بينا إن كان في زنا، يجيب ايه؟ اعتراف اولياء القتيل. لا مش هفتح تاني الموضوع ده. انا عارفهم ملتبسين عليهم برضو. الحقوق المعنويه تعذر والمال ينفق مصالح. صح. البدنيه ياخد، المعنويه ما ينفعش تروح لل صح كده. قام خصمه وكان افقه منه. في روايه مالك فقال الاخر وهو افقههما. يقول يحتمل أن يكون الراوي كان عارفا بهما قبل أن يتحاكما، فأصف الثاني بأنه أفقه من الأول إما مطلقا وإما في هذه القصة، أو استدل بحسن أدبه، وده الصح، استدل بحسن أدبه في استئذانه وترك رفع صوته. إن كان الأول قد رفع عشان هو قال إيه أنشدك الله، يعني رفع الصوت فقالوا ده كان أعرابي، أو رفع أنشدك يعني إيه وطالبك مطالبة مؤكدة. وقد ورد أن حسن السؤال نصف العين، أورده ابن السني في كتابة رياضة المتعلمين، اللي هو إن حسن السؤال نصف العين حديث ضعيف مرفوعا بسند ضعيف. قال أقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. في رواية مالك فقال أجل، وفي رواية الليث فقال نعم فاقضي، أو في رواية قال صدق اقضي له يا رسول الله بكتاب الله، اقضي له أو عليه يعني. النبني فيه أن الابن كان حاضرا، فالنبني هذا كان حاضرا فأشار إليه، وخلى معظم الروايات من الإشارة من كلمة هذا. كان عسيفا على هذا اللي هو الخصم زوج المرأة، والعسيف الأجير دي في رواية شعيب، تفسير مدرج من الخبر من كلام الزهري. وفي رواية قال مالك العسيف الأجير، حذفها سائر الرواة. قال والعسيف يطلق أيضا على الخادم وعلى العبد وعلى السائل، وقيل يطلق على من يستهان به، وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم. طبعا ده كلام فيه ضعف شديد، من زنى بهذه المرأة ده ظاهره انه قد بلغ. اطلاقه على هذه على صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار طبعا، وانا مش محتاج اصلا ان اقبل ذلك. يقول سمي عسيفا لان المستاجر يعسفه في العمل، والعسف الجوع بيستعمله بقوه يعني. يقول على هذا ضمن على معنى عند، بدليل سوره عمرو شعيب ان ابني كان عسيفا عند هذا، يقول عسيفا في اهل هذا، كان الرجل استخدمه فيما تحتاج اليه امراته من الأمور، فكان ذلك سببا لوقوع لما وقع له معها. هو في رواية أنه قال كان إن ابني أجيرا لامرأته، زي الناس اللي بتخلي إيه خاد بعض الخدم عشان يقضوا حاجات السيدة. هذا من أخطر الأمور، سواء واللي بيخدم في بيقضي المصالح بيروح يوديها، ها والبودي جارد، كل دول حاجات خطر عظيم. فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديته. يقول غالب الرواة لم يذكروا هذا اللفظ، ثبت عند مالك والليث وابن أبي ذئب أنه أخبروني أن على ابني الرجم. يقول فافتديت منه لخصمه، وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه، وهذا ظن باطل. وقع في رواية عمرو بن شعيب فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، خادم الجارية المعدة للخدمة، وفي رواية وجارية لي، وفي رواية بمائة من الغنم ووليدة. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني، يقول لما أخبر أسمائهم أو فزعموا أن على ابني، في رواية مالك أن إنما على ابني جلد مئة، أنه تغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده أو والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. المائة شاة والخادم رد عليك، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، في رواية أخرى مردود عليك يعني. أما ما أعطيته فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. قال النووي محمود على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزنا، ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه، والتقدير على ابنك إن اعترف، والأول أليق لأنه هو الصحيح، أنه هو واضح أن الولد جاي معترف، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته عما نسب إليه. وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام أبيه، إن ابني كان ابني أجيرا لامرأة هذا وابني لم يحصن. وتغريب عام في رواية فتغريب سنة، واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها. هو أنيس ابن الضحاك الأسلمي، وقيل ابن مرثد وقيل ابن أبي مرثد. وفي رواية قال لرجل من أسلم يقال له أنيس قم يا أنيس فسل امرأة هذا. استدل بعضهم على جواز تأخر إقامة الحد عند ضيق الوقت، واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار. يعني أغدو الغدو يعني يروح أول النهار، يعني بكرة ما فيش دليل ولا في أصلا حد وجب عليها، وإنما الأمر لابد من السؤال، فعلى أي الأحوال ما فيش. قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها. في هذا الحديث من الفوائد الرجوع إلى كتاب الله نصا أو استنباطا، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف بغير استحلاف عشان النبي صلى الله عليه وسلم حلف من غير ما يقولون، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد، كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلا احكم بيننا بالحق، ممكن بعض القضاء يقول له ايه يا ابني وانا هحكم بالباطل. وقال البيضاوي انما توارد على سؤال الحكم على سؤال الحكم بكتاب الله، مع انهما يعلمان انه لا يحكم الا بحكم الله، ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحه ولا بالاخذ بالارفق، لان للحاكم ان يفعل ذلك برضا الخصمين، يعني فيما فيه ايه حقوق شخصيه، وفيه ان حسن الادب في مخاطبه الكبير يقتضي التقديم في الخصومه ولو كان المذكور مسبوقا، وان للامام ان ياذن لمن شاء من الخصمين في الدعوه اذا جاء معا وامكن ان كل منهما يدعي، واستحباب استئذان المدعي والمستفتي والحاكم والعالم في الكلام، يعني ان هو يقول له اذن لي ان اتكلم، بعد اذن حضرتك ممكن استفتي. وفيه أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه في ذلك، وأن من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن طلبه المقذوف، خلافا لابن أبي ليلى فإنه قال يجب ولو لم يطلبه المقذوف. قلت وفي الاستدلال به نظر، لأن محل الخلاف إذا كان المقذوف حاضرا أو كان غائبا وأنكر، فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال، فإن ثبت في حق المخذوف فلا حد على القاذف، عليه حد الزنا بس. وقال النووي تبعا لغيري أن سبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا للمرأة ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحد قاذفها إن أنكرت. قال هكذا أوله العلماء ومن أصحابنا وغيرهم من أصحابنا وغيرهم، ولا بد منه لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزنا وهو غير مراد، لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتنقيب عنه، بل يستحب تلقين المقر به ليرجع كما تقدم في قصة ماعز. وكأن لقوله فإن اعترفت مقابلا أي وإن أنكرت فأعلمها أن لها طلب حد القذف، فحذف لوجود الاحتمال، فلو أنكرت وطلبت لأجيبت. وقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100، ثم سأل المرأة فقالت كذب فجلده حد الفرية 80، صححه الحاكم واستنكره النسائي. وإن كان ظاهر الأدلة على ما في هذا الحديث. وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز، يعني وراء الستر وراء الخدر، لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم عليها لها وعليها. قال ولم يهجم على المرأة، ويقول وأنه والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما، وأنه لم يكن مشهورا بالعهر، ولم يهجم على المرأة مثلا ولا استكرهها، وإنما وقع ذلك له لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والدلال، فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن، لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد ويتصور بها الشيطان إلى الإفساد. وفيه جواز استفتاء المفضول مع ولود الفاضل والرد على من منع التابعية أن يفتي في وجود الصحابي. شبول فسألت أناسا من أهل العلم بس لما ارتبكوا عليه وإحنا نسأله كده ونسأله كده فإيه فأتى النبي عليه الصلاة والسلام. بس الأصل يجوز إن في واحد يفتي لما الصحابة اللي أفتوه رجال من أهل العلم سواء صحابة أو تابعين بأن على ابنك جلد مئة وتغريب عام على امرأتي الرجل. وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين إنه يقدر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هيكتفي بذلك، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدر يجيب المرأة يسمع منها مباشرة ولا أرسل رجلا يخبر. لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع. وإن كان ذلك في العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل، ويحتمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين أو من قرب عهده بالجاهلية فأقدم على ذلك. يعني يقول حاجة إن العصر ده حصل إن في ناس أفتت بالإيه؟ بالباطل. وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده، وقد عقد محمد بن سعد في الطبقات بابا لذلك، وأخرج بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن، أبو بكر وعمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع. وفيه عشان هو نقض كلام الناس اللي قالوا له على ابنك الرجم بالقطع اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والحراب وشرب المسكر، واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره، وإنما يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف، وأن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه. عشان كده قلنا أجرة الزنا لا يتصدق بها زي ما ابن تيمية بيقول مهر الزانية، بيقول يتصدق بيه وما يرجعش للزاني، هنا رجعه له اللي هو أبو الزاني اللي دفع الفلوس، فقال له الغنم والجارية رد عليك. قال ابن دقيق العيد وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيا وأذن كل من هو الآخر في التصرف، والحق أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة. كلام مهم أوي عشان الحتة دي شيخ الإسلام هو المخالف فيها. وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد، واستدل على به على جواز وجوب الإعذار والاكتفاء بواحد، ده واحد وكيل عن القاضي. وأجاب عياض باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذين الرجلين كذا قال، والذي تقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقط، وأما العسيف والزوج فلا، لأنه هما الاثنين دول لهم مصلحة. وغفل بعض من تبع القاضي فقال لا بد من هذا الحمل والإلزام، وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا ولا قائل به. يمكن انفصالها عن هذا بأن أنيسا بعث حاكما هو الصح كده، فاستوفى شروط الحكم ثم استأذن في رجمها فأذن له في رجمها. وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها من غير تقدم دعوى عليها ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير متوارية، إلا أن يقال إنها شهادة حسبة. هو الصحيح هو وكيل القاضي. واستدل به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادة عليه، ولكنها واقعة عين. يعني لما القاضي يلاقي واحد أقر يحكم عليه هو قاعد، مش لازم يجيب شهود أنه أقر. قال عياض احتج قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها بما أقر به الخصم عنده، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور وأبى ذلك الجمهور. اللي قالوا لازم يجيب شهود القاضي، يجيب شهود يسمعوا الإقرار، والخلاف في غير الحدود أقوى. قصة أنيس يطرقها الاحتمال معنى الإعذار. هو الصحيح الأول أن القاضي مش محتاج أكثر من ذلك، وأن الناس كلها تبقى موجودة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بها فرجمت. وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة، وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب. طبعا ده حجة الجمهور يعني، لكن الإمام أحمد وغيره ممن يقول يجلدها ويرجمها، فيقول الجلد مسكوت عنه. فيه جواز استئجار الحر وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك، واستدل به على صحة دعوى الأب لمحجوره ولو كان بالغا، لكون الأب كان حاضرا ولم يتكلم إلا أبوه. هو صحيح انه كانش صغير، هو بيقول في الاول على الرواية اللي فيها انه كان غلام. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.